صلاة وسلام طيبان بذاته كريمة وبعد الله أسألي أن يفقه ما فيهنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير ايماننا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، إلى آخر هذه الآية الكريمة. وتعلمون أننا في لقاءات سابقة تحدثنا مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وبينا أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه حينما دلنا على ما يستر عوراتنا كانت هذه نعمة ما بعدها نعمة. ثم إن أهل الفقه أخذ من هذه الآية الكريمة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى ستر السوء أي العورة. وأعتقد أننا ذكرنا لماذا سميت بالسوء. فمن هنا تحدث هؤلاء عن وجود ستر العورة للرجل وللمرأة، ولكي تعلم ما يجب عليك ينبغي أولا أن تعلم ما هو العورة التي ينبغي أن تستر. ومن أجل هذا تحدثنا عن عورة الرجل وعورة المرأة، فقلنا إن عورة الرجل على الراجح من السرة إلى الركبة على الراجح، وأعتقد أننا ذكرنا الخلاف في ذلك وذكرنا الأدلة وبينا القول الراجح ولماذا رجحنا. ثم انتقلنا للحديث عن عورة المرأة، وقلنا إن المرأة لكي تكون ساترة لعورتها لابد وأن يتوفر في زيها ثمانية شروط، منها سبعة اتفق عليها أهل العلم والتي ذكرناها في اللقاء الماضي، وهي قلنا أن يكون الزي ألا يكون أن يكون صفيقا لا يشف، أن يكون واسعا لا يضيق، أن يكون واسعا لا يضيق، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا ولا معطرا، ألا يكون لباس شهرة، ألا يشبه زي الرجال، ألا يشبه زي الكافرات. هذه شروط سابعة اتفقوا عليها لكي تسمى المرأة مستورة غير متبرجة لكي تحقق لنفسها ستر العورة. وبقي الشرط الثامن وهو موضوع الخلاف قديما وحديثا، وهو أن يكون الزي ساترا لكل البدن، هل هناك ما يستثنى أو ليس هناك ما يستثنى. بعض أهل الفقه قال أن يكون الزي ساترا لكل البدن عدا الوجه والكفين، والبعض الآخر قال لابد وأن يكون ساترا للبدن كله، فلا بد من غطاء الوجه والكفين، ولا تبدي إلا عين والعينين حتى تميز وحتى تستطيع أن تسير في الطريق. عدا هذا ينبغي أن تغطي الجسد كله. أنا أقول هذه القضية كانت محل كلام قديما وحديثا، وكانت محل خلاف قديما وحديثا، إلا أنه قد جد في هذا العصر أمران ما سمعنا بهما وما رأيناهما من ذي قبل، وهما أمران يؤسف لهما. الأمر الأول أننا رأينا في هذا العصر من يقول إن غطاء الوجه والكفين معصية لله تساوي الفسق والفجور، والتي تغطي وجهها وكفيها قد ارتكبت آثاما لا حصر لها، ومن أجل هذا يرى هؤلاء حرمة النقاب. وأنا أقول هذا القول ظهر في هذه الأيام التي سودت فيها القلوب وأظلمت فيها العقول، وما رأينا من قال بهذا الكلام من ذي قبل. هناك أيضا قول آخر يرى أن الحجاب والنقاب هذه أو هذا الزي هو يخضع للعادة، وهذا كان من فعل العربيات، أما هو الآن فهو لا يتفق ولا يواكب التحضر والتقدم، بل هو يعوق المرأة عن أن تكون متحضرة ومتقدمة. هذان قولان غريبان أنا أقول ظهر في هذه الأيام، وما أثر الطبع الذي نراه ونسمعه في مثل هذه الأيام. للأسف فوجئت بكتاب من فترة نازل، عنوان الكتاب تذكير النقاب بحرمة النقاب، تعبير تذكير الأصحاب بحرمة النقاب، أي أصحاب هؤلاء أنا لا أعلم، تذكير الأصحاب بحرمة النقاب. طيب مين المؤلف؟ ترى أن المؤلف رجل يعني لا يعنيني أن أذكر اسمه، لأنني والحمد لله أبغضه في الله حتى وإن كنت لم أره، إلا أنه طبيب بيطري تخصص سموم. طيب إيه جاب بتاع البهائم للدين؟ مش عارف يا والله، حاجة غريبة جدا، إيه جاب بتاع البهائم للدين؟ أنت راجل متخصص في البهائم خليك مع البهائم، لا لك وما للدين، سبحان الله. وبعدين تخصص سموم جاي تنفث سمومك عندنا، سبحان الله، هذه قضية غريبة. أنا أقول سبحان الله العظيم، لو أنني وأنا ما أقول أحصل على أعلى الشهادات، كتبت كتابا في الطب البيطري، يكون جزائي في القانون الحبس، الحبس، لأنه بالطبع سيقال لي على الفور ها أنت مارست أمرا ها لست متخصصا فيه ولست أهلا له، أهلا له. ولذلك أي إنسان يؤلف كتابا في الطب وهو ليس بطبيب، أو في الهندسة وهو ليس بمهندس، تمام، تكون النتيجة ها إنه يعاقب. قلوا مطلعين قانون اليوم لا يعتني المنابر ولا يتكلم في الدين إلا المتخصص، إذا كان الأمر كذلك فلماذا تسمح لهذه الأوساخ أن تكتب في الدين وهي ليست من أهل التخصص؟ راجل بتاع بهائم بتاع سموم جاي يتكلم فيما يجب وفيما لا يجب وإيه الحرام وإيه الحلال، وتجد له كلام ينجى له الجبين، يعني تقرأ سطر وتبصق عليه تقرا سطر وتبصق عليه وتلعن وتلعن اللي خلفوه عشان انجبوا لنا وصمه عار في جبين الظهر العصر. كل الآت يقول لك ان النبي صلى الله ادلته بقى على حرمه النقاب. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تلبس المحرمه النقاب والقفازين هذا يتساوى مع قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى لما النبي نهاها عن انها تلبس النقاب والقفازين ده زي ما ربنا نهاك بالظبط عن ايه؟ الرفث والفسوق والجدال في الحج. شوف الافكار النيره. طب من النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الصيد، يبقى ده زي الفسوق والجدال. لا اله الا الله. والقران لها الرجل عن الصيد، يبقى ده زي الفسوق. وكل ما نهيت عنه بيساوي ويعادل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اي منطق هذا واي عقل عفن يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام. ثم يسترسل فيقول باسمع الاتي: المنتقبه متكبره. شفتها ماشيه على ايديها في الشارع متكبره، دي التكبر ده منين؟ متكبره وتتعالى على الناس وهي تحرم الناس من بشاشة وجهها. شوف العبال بيتكلم، انت عايز ايه من وشها يا اخويا؟ تبص في الشها وتشوف بشاشة تعمل بها ايه ان شاء الله؟ ثعبان بيتكلم. تحرم الناس من ايه؟ من بشاشة وجهها. ثم هي لا تقدر المسافات فتصطدم بالناس. يا سلام، المنقبات عمالين يعملوا حوادث، كل يوم المنقبة تدوس لها واحد. شايف انت الكلام ده يا سبحان الله؟ واحد معتوه والله بيتكلم، يعني حته ما يستحق يقال عنه انسان، يعني زباله من زبالات العصر تنضح. بس يا ابني سيئين السيارات هم، بسم الله ما شاء الله، ماشيين في الطرقات، ما سمعنا منقبه لا صدمت عين ولا قصه راجل كبير عورته ولا شفنا الكلام ده. كلام يعني لا يقره عقل ولا منطق ولا واقع. وبعدين يقول لك ايه بقى؟ ونقابها تفتح به باب مفسده على الناس. بالنقاب سيرتك بتتكلم عن العرس، يعني النقاب يقول لك اه، فان النقاب يتوارى خلفه النصوص والهاربون والمارقون والعاهرات حتى لا يعرف. إذا يعني الكلام يا اخو، يقول لك يعني لص طالع سيارة المواصلات وعايز يسرق يلبس زي النقاب. حد عارف حاجة؟ امرأة عايزة تروح لراجل في بيته تلبس زي النقاب. منقب وهكذا. فيقول لك وكم من مصائب بقى ترتكب باسم النقاب. وبعدين يروح مجملها لك بقى. والقاعدة الشرعية تقول ان درء المفاسد مقدم على جلب المدافع، فاذا كان النقاب يترتب عليه مفسدة وهو في الاصل منفعة، يبقى بقلتها حتى نبرأ هذه المفسدة. كلام ما يقول الا انسان ما بيفهم ما يقول. ولذلك انت قلت اخوانكم زمان اول مرة في حياتي ادخل فيها مكتب ضابط امن دولة. كان هذا في الثمانينات، واستدعيت قمت امن الدولة ودخلت التقيت مع عقيد وبدأ يتكلم معايا في كثير من القضايا، كان منها قضية النقاب. يقول لي انت ايه رأيك في النقاب؟ قلت له والله زي الفل، يا ريت والله كل الفتيات النساء يكون منقبات. أنا شفت بقى اليوم ده متعجل في فتواك. قلت له متعجل؟ قال لي سبحان الله، ده ربنا قال وقال وان يستعففنا ها خير لهن. فين التعجل ده؟ قال اسمع، مش عندكم قاعده في الشرع؟ شدوريني الولاد فقيه هذا، قاعده في الشرع بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع؟ نعم. قال طيب النقاب دلوقتي ترتكب به مفاسد لا حصر لها، وانا بقى كراجل امن اعرف كلامنا كويس، فاحنا لسه مسكين هارب عليه حكم من كام يوم ما كناش عارفين نمسكه، لانه للاسف كان كل ما يخرج يلبس نقاب ما حد كان يعتقد انه رجل، وهي الصدفه اللي خلتنا نمسكه. ومش عارف حتى كتبت ان بنت كانت بتجيب صاحبتها منقبه، فطبعا كان يترك للبنتين الحجره اللي يجلسا سويا علشان ما يعني ما يخدشوش حق المنقبه دي. وفجاه اكتشف الاب ان اللي بيجي لبنته ده مش واحده، ده صديق محب لها وعشيق، وبيجي لها في زي ها منقبه. وقعد يرسل كلام لا أول له ولا آخر في المصائب والجرائم التي ترتكب تخفيا تحت النقاب. والله الذي لا إله إلا هو، كنت في اليوم اللي أنا قاعد معاه فيه ده، كان يوم أحد لا أنساه، كان يوم السبت قبليها بيوم، أنا لا أشتري الجرائد المحلية ولا أثق فيها بالمرة ولا أنظر فيها. فكنت في سيارة ميكروباص وجالس جنبي واحد فاتح جريدة الأخبار صفحة الحوادث، والله قرأت فيها خبرا بقدر الله، يعني الله أقصد قرأت بقدر الله، وقع بصري عليه وأنا بنظر في الجريدة وهو قاعد جنبي. فقلت له حضرتك ممكن تجيب لي جريدة الأخبار بتاعت امبارح؟ فقال لي ليه؟ قلت له عشان ارد على اللي انت قلته ده كله. قال لي طب اشمعنى جريده الاخبار؟ قلت له بس حضرتك ممكن تجيبها لي؟ هو داس على الجرس يا ابني، قال له هات لي الاخبار بتاعت امبارح. جابوها، فتح صفحه الحادث، قلت له اقرا الخبر ده. الخبر بقى كان عنوانه ايه؟ والصوره اللي فيه ايه؟ ثلاثة من المسجلين خطر نصوص المعروفين، اثنين منهم لبسوا زي أمناء شرط، والثالث لبس زي ضابط برتبة نقيب، ودخلوا شقة على انهم هيفتشوها فسرقوا اللي فيه ومشي، واتقبض عليهم. قلت له ايه رأيك في زي الشرطة بقى؟ قال لي يعني، قلت له ما ارتكبوا بيه جرائم اهو، ايه رايك؟ نلغيه راحه يلا. ما دام النقاب بيرتكب بيه جرائم نلغيه، زي الشرطه لازم تلبسه وبيرتكبوا بيه جرائم الغيه الغيه. بل تعالى انت ايه رايك في اللي قتل السادات؟ قال لي ايه رايك انت؟ قلت له شوف على رايي زي رايك، وحشين كانوا لابسين ايه؟ زي الجيش. قلت له ما شفتكوش لغيته زي الجيش؟ ما شفتكوش. تعالى بقى، في حرامي بيلبس بدله وجرافات، وفي حرامي بيلبس قميص وبنطلون، وفي حرامي بيلبس جلابيه. قلت له ما من زي الا ويساء استخدامه، يبقى عشان نمشي بقاعدتك نلغي الزي كله ونمشي على رايك. كل زي بيسيء استخدامه خلاص خلصها بقى كده، ايه رايك؟ قال لا لا لا لا، اللي بيستخدم زي ميري جيش او شرطه نحن نطرق عليه بيد من حديد. قلت له حلو قوي، ومن يسيء استخدام النقاب دبه بالحديد وانا وياك، لكن لا تعاقب الزي، الزي لا يعاقب، وانما يعاقب من يسيء اليه. وما من زي الا ويساء استخدامه. فلا تحملوا النقاب أوزار الناس، أوزار الناس. فالعيب في النقاب أم في من أساء إليه؟ فليقول لك النقاب بيتعمل به ويساوي، هذه حجة واهية، هذه حجة واهية لا يتكلم بها إلا مغفل لا يفهم ما يقول، لا يفهم ما يقول. ولذلك طلع هذا المتخلف كحاطب ليل، جيب كلمة من الشمال وكلمة من اليمين، ويفهم الآيات على كيفه والأحاديث على مزاجه، تنظر في كتابه هذا فإنه لا يساوي شر ونقير. شر ونقيض. يجي بقى بعضهم يقول لك اللي زي ده يمنع التحضر والتقدم ويعوق المرأة وكذا، لكن واحدة كتبت ان النقاب بيعوق المرأة عن التفكير، هي في دماغها كده يعوق المرأة عن التفكير. سبحان الله. طب تعريف، ها عملتولنا ايه؟ عرفونا والله، عملوا لنا ايه؟ صاروا تقدموا اتحضروا، ها اللي تعرفوا دول طلع منهم ايه؟ ها الرقاصة والصبالة واللي بتصوصو واللي بتناهق واللي بتترمى في احضان الرجال، عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ فين التقدم ده؟ فين التحضر ده بقى؟ اما نحن الان يا اخي ناخذ والله في الجامع عندنا رسالات ماجستير ودكتوراه بتقدم في علم المنقبات اللائي سبقون من قبل، يعني ناس بتاخذ ماجستير ودكتوراه فيما يتعلق بام المؤمنين عائشه كذا كذا كذا. هذه افئ ما شفناش بقى النقاب والحجاب، ها قفل المخ ولغى العقل، كلام لا يقول بانسان عاقل ده بالعكس، ده التعري هو الذي يجعل المرأة بلا مخ وبلا عقل وبلا كرامة وبلا حياء وبلا دين. وما شئت أن تقول فقل. فهذه يعني كارثة بكل المستويات، قول غريب عجيب. هناك أمر آخر قبل ما أدخل في غمار هذه القضية أود أن أنبه عليه، وهو اللي بيربط بين غطاء الوجه النقاب، يعني اللي بيربط بين النقاب وغطاء الوجه وبين جمال الوجه يعني نسمع حكما، وده يمكن قاله بعض الفقهاء قديما، ان يجب على المرأة ان تغطي وجهها اذا كان جميلا يفتتن به، ولا يجب عليها ان لم يكن جميلا. وللاسف هذه الفتوى اخذ بها بعض المعاصرين. يا ابني سيبوا وشكم بقى، ما تعملوهاش مشاكل، خلونا نكمل كلام. سيبوا كل هذه الفتوى اخذ بها بعض الايه، بعض المعاصرين، انه القضيه تتوقف على الوجه، لا كلام غير مقبول بالمرء، غير مقبول بالمرء. يعني اي امرأة ممكن ان يفتتن بوجهه، واللي ما بتعجبكش انت ها تعجبنا، واللي ما تعجبنيش انا تعجبه، وهكذا وهكذا. ده واحد. اثنين، ان لو المسألة متوقفة بقى على فتنة وجه ولا مش فتنة وجه، يبقى مدام المسألة ان الوجه يغطى اذا فتن به، يبقى كما تقول ذلك للنساء فقوله للرجال. إذا نيجي راجل يعني خض والشابيض ويفتتن النساء به، قول له ايه؟ بدام وجهك اصبح محل فتنة اعمل ايه؟ غطي، يبقى ماشي كمان الرجل مرشل ومنفقد. هذا كلام لا يقال، الاحكام لا تبنى هكذا ولا تعلق هكذا فكونك انك حديث تربطني بالوجه يفتتن به او وجه لا يفتتن به، هذه تفرقة لم يأتي بها نص، وانت تعلق الحكم على امر نسبي، والاحكام لا تعلق على الامور النسبية. ولو كان الامر كذلك يبقى نلزم بعض الرجال ايضا بالنقاب. فهذا الكلام منح، من عندنا كلام ينغطي كل الوجوه، ينعري كل الوجوه، هي كده. والمرجع في هذا في الشرع وللشارع. امر ثالث اود ان الفت النظر اليه، اني انا زوجتي منتقبه، وان شاء الله بنتي هتبقى منتقبه، ولو كان الامر بيدي لفرضت النقاب على النساء جميعا. فالكلام اللي انا هقوله ليس تعصبا مني لوجهه نظر. ليه؟ تعصب لوجهات النظر دي مسألة مرفوضة في الشرع والدين، يعني اللي تعصبوا لقضية النقاب نظروا إلى المرأة التي لا تنتقب حتى لو كانت مختمرة الخمار الشرعي على أنها متبرجة آثمة، على أنها متبرجة ثمة، وده حق. لو كان النقاب فرضا ده فعلا التي لا تنتقب متبرجة ثمة. خلاص يجي بقى فلان أصل يحب فلان، فاللي يقوله فلان ده هو الشر. لا، تعصب للأشخاص وللأفراد أمر مرفوض شرعا ودينا. إنما أنا أقول اللي يقول لي فرض أقول له قل هاتوا برهانكم، واللي يقول لي مش فرض أقول له قل هاتوا برهانكم. وفي النهاية أقول بقى والله هذا راجح، هذا مرجوح، هذا صواب، هذا خطأ. ومن هنا ظهر فريقان. فريق قال إن النقاب فرض، وعليه إن الشرط الثاني من شروط حجاب المرأة أن تستر البدن كله. فريق ثاني قال لا، النقاب زيادة في الاستعفاف، أو صح التعبير زيادة في العفة، أي هو استعفاف. إن فعلته المرأة أثيبت عليه، ولئن تركته لا تجبر عليه. وعليه يبقى الشرط الثامن من شروط الحجاب أن يكون ساترا للبدن كله عدا الوجه والفم. تطلع بقى اليوم خناقات ومعارك وعصبيات، ونخبط في بعض، ناكل بعض، الأمور لا تؤخذ هكذا. اللي قالوا وفرض واجب على المرأة أن واجب على المرأة أن تستر البدن كله، وأن بدن المرأة جميعه عورة، نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال والله إحنا عندنا أدلة على ذلك من القرآن والسنة وقول الصحابة وفعل الصحابية. طيب أين دليلكم من القرآن؟ قالوا تجد ذلك في آيتين. الآية الأولى هي آية سورة الأحزاب، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالوا لا يدي تقضي بأن المرأة تدني عليها من جلبابها، والإدناء هو الإسقاع من علو إلى سفل، يبقى تدني يعني تاخد من فوق لتحت كله يضغط. قال ويؤكد هذا ما قاله عبد الله بن عباس كما ذكر ذلك عنه ابن كثير بسند صحيح، انه قال تدني عليها جلبابها تسقطه فلا تبدي الا عينها اليسرى، بس حاجه تبديها. هذه آية. الآية الثانية في سورة النور، الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. طب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيوب الفتحات، نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال والله إحنا عندنا أدلة على ذلك من القرآن والسنة وقول الصحابة وفعل الصحابية. طيب أين دليلكم من القرآن؟ قالوا تجد ذلك في آيتين. الآية الأولى هي آية سورة الأحزاب، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالوا لا يدي صحبي، لأن المرأة تدني عليها من جلبابها، والإدناء هو الإسقاط من علو إلى سفل، يبقى تدني يعني تاخد من فوق لتحت كله يتغطى. قال: ويؤكد هذا ما قاله عبد الله بن عباس كما ذكر ذلك عن ابن كثير بسند صحيح، انه قال: تدني عليها جلبابها تسقطه فلا تبدي الا عينها اليسرى، بس حاجه تبديها. هذه آية. الآية الثانية في سورة النور، الله سبحانه وتعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيوب الفتحات الموجودة وتضرب بالخمر يعني تغطي كل ما يمكن أن يكون عاريا مفتوحا، يعني كل الجسد الأرض، دليل رواية أم المؤمنين عائشة في هذه الآية تقول: رحم الله نساء المهاجرات الأول. وفي لفظ آخر تقول: نعم النساء نساء الأنصار. لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدن إلى مروطهن فشققنها ثم جئن معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفن من الغلس. تتسودة كلها كبش باب النحر. ويبقى معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قاله بعض السلف: أي ما كان بغير فعلها وإرادتها. طب وده يكون إزاي؟ قالوا: بتحريك الهواء. تبقى ماشية الهواء ها، فروح مطاير نقابها طاير جلبابها، يبقى هذا بغير إيه؟ بغير إيه؟ بغير إرادتها وبغير فعلها. أو ما كان على سبيل الضرورة، التطبب والتداوي والشهادة وما إلى هذا. قالوا: عليه من مجموع هذين الآيتين يظهر لنا أن المرأة لا بد وأن تغطي الجسد كله. يؤكد هذا المعنى ويزيده وضوحا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. إيه؟ المرأة استثنى حاجة، يبقى كل المرأة عورة إذا خرجت استشرفها. ليه؟ استشرفها الشيطان، يخرج معاها شايف لك بص شوف اسمع ومشي وياها. هذا القرآن وهذه هي السنة، هذا هو القرآن وهذه هي السنة. قالوا تعالى بقى: نضيف شيئا آخر من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره قال: لا تلبس المحرمة النقاب والقفازين. قال: وهذا يعني أن الأصل في المرأة أن تكون لابسة للنقاب وللقفازين، وإلا لما نهاها النبي عنهما في حال إحرامها، في حال إحرامها. هذا أمر. قال هذه هي السنة، هذه هي السنة. أما حينما تعود إلى فعل وقول الصحابيات وهن العمدة في هذا الأمر، في هذا الأمر، ستجد هذا الحديث الصحيح وهو صحيح مسلم. أم المؤمنين عائشة تقول: كنا ونحن محرمات إذا مر بنا الركبان فحازونا سدلنا على وجوهنا. هي من هي عن النقاب صحيح، لكن يجوز لها السدل، يعني الطرح اللي هي نفسها الطرح المدرية بها الشاهة كده، يجوز لها اللي هي السدل. فإذا جاوزونا كشفنا. قالوا: ولو لم يكن غطاء الوجه واجبا لما يعني تعسفت وتحرت أن تستر وجهها هي ومن معها. قالوا أيضا ما قالته أسماء في حديث هو على شرط الشيخين، عشان ما تقولش دي خاصية بعائشة، لا، وأسماء كمان تقول زوجة النبي، وغطاء الوجه صحيح في حقها مفروض. طب أسماء بقى، فأسماء بنت أبي بكر تقول: كنا نسدل ونحن محرمات حتى لا يرانا الرجال، حتى لا يرانا ليه؟ حتى لا يرانا الرجال. هذا أمر. قالوا: تعالى بقى وشوف معركة إسلامية يتحرك فيها قائد الأمة وتقوم لها الدنيا ولا تقعد، كان سببها إيه؟ جلاء يهود بني قينقاع، ماذا كان السبب فيه؟ امرأة مسلمة منتقبة تنزل إلى سوق بني قينقاع، وكانوا معروفين بصناعة الذهب واحتراف هذه الصنعة واحتكارها، فنزلت إلى سوقهم هذه المرأة المسلمة لتشتري بعض المصاغ، هذا بعض المصاغ. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، ولكن كما هم معروفون حتى الآن هم قوم يغدرون ولا يوفون. فلما نزلت المرأة إلى السوق راودها كلب يهودي حتى تكشف عن وجهها، هكذا تقول الرواية، وترفع خمارها، تفلو نقابها، فأبت. فجاء من خلفها ورفع طرف الثوب وجعله في أعلاه بشوكة دون أن تشعر، وقفت تتكلم وأحيانا وضع السوم عن شوكة، فكشف عن ساقيها، فرآه رجل مسلم فقام عليه فقتله. ايه اللي حصل؟ راح معتقلين المسلم وقالوا له: انت مال ابوك انت؟ ها؟ ودول اخواتك؟ وما كانش صح؟ قالوا له كده؟ ولا انا مش مذاكر ولا ايه؟ قالوا له كده؟ لا، ارض مسلمه، كل مسلم مسؤول عنه. فلما قام وقتله قام عليه اليهود فقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جهز جيشا وحاصر بني قينقاع وطردهم شر طردة من المدينة. السبب ايه؟ السبب ايه؟ النقاب. السبب ايه؟ النقاب. من مجموع هذه الأدلة يرى أصحاب هذا الرأي أن النقاب فرض على كل امرأة، وأنه إن لم تنتقب المرأة فلم تحقق ما افترض عليها وهي متبرجة كده. قالوا طيب ده في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة وعندها أسماء بنت أبي بكر، فتغير وجهه ثم خرج. فلما رأت أم المؤمنين نقابة فرض على كل امرأة، وأنه إن لم تنتقب المرأة فلم تحقق ما افترض عليها وهي متبرجة كده. قالوا طيب ده في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة وعندها أسماء بنت أبي بكر، فتغير وجهه ثم خرج. فلما رأت أم المؤمنين عائشة ذلك أدركت أن هناك أمرا، فقالت لأسماء ما خرج النبي إلا لأنه رأى شيئا يكرهه، فطلبت منها أن تقوم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بخروجها وسألت أم المؤمنين عائشة لماذا خرج، فقال أرأيت هيئتها؟ في طبعا دي رواية من طرق متعددة. فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو بيقول الراوي أو الرواية كان عليها ثياب رقاق، في لفظ بيقول إني كان عليها ثياب شامية ذات أكمام واسعة، كم بتاعها إيه وترفع إليها كده اللي يحصل ها كل اللي ها الزراع يبان مش شايله كم خالص وعلى غير كم. فلفظ الحديث بقى يا عائشة إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأمسك بالوجه والكفين. قالوا طب ما كل الأصحاب الرأي ده ما الحديث ده بيقضي بجواز كشف الوجه والكفين. قالوا هذا الحديث لا يحتج به لضعفه، فهو ضعيف من ناحيتين، الناحية الأولى وكلا الناحيتين في السند. الناحية الأولى أنه من رواية خالد ابن دريك عن عائشة، وخالد ابن دريك لم يدرك عائشة، عائشة ماتت قبل ما يتولد. طب سمع منها الكلام ده فين؟ وده اللي احنا بنسميه في علم الحديث الحديث المنقطع. حديث منقطع. منقطع يعني ايه؟ يعني هتلاقي الحديث ساقط منه راوي او اكثر. ودي يعرفوها ازاي؟ زي ما قلت ان يجي مثلا اشرف يقول حدثني عبد الله، تقوم تيجي تقرا في تاريخ اشرف وفي تاريخ عبد الله، تجد ان اشرف اتولد سنه 300، خلاص سنه كام؟ 300. وبعدين تيجي لعبد الله تلاقي ان عبد الله هذا اللي هو بيقول حدثني عبد الله، بقى تلاقي عبد الله هذا اتولد سنه 150 وتوفي سنه 230. واشرف اتولد سنه كام؟ سمع فين ده يا اخو؟ حدثني حدثه حدثه فين ده؟ خد بالك. هذا الحديث نحن نقول عنه في، عشان لما تقرا في اي كتاب تفسير او حديث يقول لك هذا حديث ها منقطع، يبقى هو زي ما عرفوه لما الحديث ما سقط من سنده راو او اكثر. خلاص. يبقى هذا الحديث معل بايه؟ بالانقطاع، ان خالد بن دويك لم يدرك عائشه. دي واحد. اثنين، في سند هذا الحديث راو يسمى سعيد. سعيد هذا حكم عليه ابن حجر في كتابه التقريب، وهو كتاب من كتب الجرح والتعديل، بأنه ضعيف. يبقى الحديث فيه كم علة؟ سند فيه كم علة؟ ضعف أحد رواته وهو سعيد، خلاص. وها الانقطاع بين خالد بن دريك ومين؟ وأم المؤمنين عائشة. فقالوا فهذا حديث ها لا يصح. ما يجيش بقى واحد من بتوع الروايه فجر يقول لك ايه مش ضعيف يعني، او يؤخذ بيه في فضائل الاعمال والتوحيد. يا ابني انت فاهم حاجه؟ واي كلام بتقوله خلاص بتقوله خلاص. هناك من اهل العلم من جوز، واحفظوا الكلام ده لانه مهم جدا، من جوز العمل بالحديث الضعيف ولكن بشروط ينبغي ان تعرفها. ثلاث شروط لازم تعرفها. النظر الى موضوعه، الموضوع اللي بيتكلم فيه ايه. احنا عندنا ثلاث مواضيع بيدور حولهم القرآن والسنة، العقيدة والشريعة وفضائل الاعمال. عقيدة شريعة اللي هي حلال وحرام وافعل ولا تفعل، فضائل الاعمال ما يتعلق بقى بالذكر والتسبيح والتسبيح والتكبير وفضل لا اله الا الله وفضل كذا وفضل كذا. الحديث الضعيف علشان نعمل بيه، نعمل بيه اذا كان موضوعه فضائل الاعمال. يقول لي سابح، يقول لي هلل، يقول لي كبر، يقول لي كذا، يقول لي كذا. لكن في ما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة، افعل ولا تفعل، حلال أو حرام، لا يعمل إلا بالصحيح. طب أول شرط ده موجود؟ لأن الحديث اللي معانا بيتعلق بإيه؟ بشريعة حلال وحرام، يجوز ولا يجوز. هو شرط خلاص. الشرط الثاني ألا يكون شديد الضعف، يعني بقاش حديث موضوع واخد بالك في سند واحد من النصابين الوضعين المعروفين بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ما يبقاش شديد الضعف. رقم ثلاثة ألا يتعارض مع أصل صحيح، يجي يتعارض مع قرآن أو سنة صحيحة وتقول لي ها اعمل بيه. ده بيتعارض مع القرآن والسنة الصحيحة، يا بنعمل بيه يا حبيبي؟ أعمل بيه يا حبيبي؟ فما يصح عندي ولا ينفع ولا ينفع. أي شرط من الثلاثة دول يختل فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف. وإحنا عندنا أول شرط ها مختلف، أول شرط مختلف. ده على رأي من جوز العمل به. الإمام البخاري عليه رحمة الله كان لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا يتوفر فيه شروط ولا ما يتوفر. لما سألوه عن العمل بالحديث الضعيف قال لا نعمل به، قال لا. قالوا ولما؟ قال والصحيح ألا يكفي؟ فوضعهم كما يقولون بين فكي أسد، إن قلت الصحيح يكفي يبقى ما فيش داعي للضعيف، طب هتقول الصحيح لا يكفي تبقى عملت ايه؟ طعنت في الرسالة وفي النبي. مش الصحيح لا يكفي يبقى فين كمل الدين بقى؟ اليوم أكملت لكم دينكم، فحطهم بين فكي أسد. يكفي يبقى مش هعمل به، لا يكفي تبقى خربت الدنيا، طعنت في الرسالة وفي صاحبها. لذلك كان من مدرسة البخاري أنه لا يعمل بالضعيف وإنما يستشهد به، وهقول لك يعني يستشهد به بقى نعرفها بعدين الكلام ده هيك خلاص. ومن هنا حكموا على هذا الحديث بالضعف، وعليه قالوا فليس هناك ما يعارضنا فيما قلنا، فيصح ما قلنا وهو فرضية النقاب. أسأل بقى هل فعلا ده كلام ما بعدهوش كلام؟ طيب اللي قالوا إني يجوز كشف الوجه والكفين بما ردوا على هؤلاء وبما استدلوا؟ يعني عايز منهم ها حاجتين، ترد لي على اللي اتقال ده وتجيب لي ها دليلك ومع اي القولين نسير. عايز تعرف؟ عايز مش عايز خلاص عايز. يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاحد القادم ان شاء الله قدر عشان نكمل بس القضيه دي، يبقى الحد اللي بعدين ان شاء الله نستكمل فيه الحكم الفقهي الذي يتعلق بالتيمم، لكن علشان ان شاء الله تعالى نستكمل القضيه دي نستكملها ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.